مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد الطوخي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا واغفر لنا احتسابا للإله وقاما. رمضان شهر البر طوبى للذي صام احتسابا للإله وحنى على الفقراء وحنى على الفقراء خشية ربه ورعى الضعاف وأكرم الأيتام. وحنى خشية ربه ورعى الضعاف وحنى على الفقراء خشية وأكرم الأيتام. فيه اختصر الرحمن أحمد رحمة ونزل القرآن أوحى إليه اقرأ ولم يكن قارئا أوحى إليه اقرأ ولم يكن Maybe.